ووصلنا معاكم لآخر أغنيات فترة الظهيرة الثانية، هتكون من كلمات مرسي جميل عزيز ونغمات بليغ حمدي. بشكركم ومسن عليكم مسا زهور من استوديو 12، محمود الصباغ وحنان سرور، وعسل وصاك. ضحكت حبيبي السكر عسل وسكر عسل، عيون حبيبي عسل، ضحكت حبيبي السكر وانت حبيبي يا حلو يا سمار، انت حبيبي يا حلو يا سمر، يا حلو يا سمر، عسل عسل وسكر عسل. أحب عودك وأحب يومك. اسمر يا حلو يا اسمر عسل عسل.